أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالإصلاح بين المقتتلين من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بتقريب وجهات النظر، وقد يكون بتحمل مال لكل من الطائفتين أو لإحداهما ليرجعوا عن الفتنة وعن القتال فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني تجاوزت ولم تستجب للإصلاح فقاتلوا التي تبغي قاتلوها. فأمر بالصلح أولا، فإذا اقتتل المسلمون فإنه يسعى بالإصلاح بينهم وتقريب وتخفيف الخلاف والشقاق والنصيحة للجميع بأن يتركوا هذا الأمر القبيح الفظيع، فإن القتال بين المسلمين من أعظم الذنوب. لا ترجعوا بعد، يقول عليه الصلاة والسلام، لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فانحتون من الجبال بيوتا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم. إيش كانوا ينحتون من الجبال؟ بيوتا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم. لا إله سبحان الله، يا الله الله. وهؤلاء الكفرة الآن المغرورون الطاغون المتجبرون، هؤلاء الأمم الكافرة، هذه الدول الكافرة العاتية لعلها أعتى من تلك الأمم، ولكن الله يستدرجهم. والآن يتباهون ببناء الأبراج الطويلة العريضة، يسمونها تلك الأبراج ناطحات السحاب، هذه كلمة تعني الغرور، ناطحات السحاب. تصطدم بالسحاب، تخترق السحاب، ولكن هذه الأبراج وهذه القصور الطويلة لا تمنعهم من عذاب الله، وسيأتيها اليوم الذي تندك فيه تلك القصور. ولكل أجل كتاب، غرور عائد، نعم. فلو شكروا النعمة النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام أدر الله عليهم الأرزاق ولا أكرمهم بأنواع من الثواب لا أجل ولا أجل، ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذتهم الصيحة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذتهم الصيحة مصبحين. مكتوبة آية. نعم. وقالوا يا صالح. نعم آية. كنت من المرتدين في سورة. نعم. فأخذتهم الصيحة مصبحين فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا مهما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الآيات، أي ما خلقناهما عبثا وباطلا كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن يكون بما فيهما دالتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فاصبح الصفح الجميل هو الصفح الذي لا أذية فيه بل يقابل الذي لا أذية فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية دون الصفح الذي ليس بجميل أو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام والعقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى. إن ربك هو الخلاق بكل مخلوق العليم بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات. ولقد أتيت أحسنت إلى هنا. يا الله نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.